على النمط أيوة، كتب كتاب مختصر ثم متوسط ثم مطول من حيث الجملة، والتفصيل ينظر إلى الكتب الجيدة المختصرة أولا كهذه الورقات من الكتب الجيدة في المتون المختصرة في الأصول، ثم يتدرج ويأخذ كتابا متوسطا في الأصول، وهذه الكتب المتوسطة والكتب المختصرة والكتب المطولة في مختلف المذاهب، على حسبها في مختلف المذاهب. فمثلا في مذهب الإمام أحمد مالك مثلا عنده كتابه مفتاح الوصول للإمساني، أيوة مفتاح الوصول، هذا من الكتب المختصرة نوعا ما، نعم هذا للتلمساني. وهناك كتاب آخر لمحمد سعيد اليدالي الديماني شنقيطي، نظم أيضا يعتبر مختصرا نظم، والكتاب المختصر من هذه الكتب الأصولية في المذهب كثيرة، منها مرتقى الوصول يعتبر كتابا مختصرا لكنه جيد فيما ذكره من مباحث بعض المسائل الأصولية، يجود إرادة ما ذكره في هذا الكتاب من هذه المسائل الأصولية، فهو مختصر جيد أو لا متوسط، ليس مختصرا، هذا من المختصرات. ومن المطولات في أصول الفقه المالكي كتاب مراقد السعودي مثلا، هذا منها يعتبر مطولا لأنه متأخر جمع كلام من قبله من الأصوليين، فهذا يعتبر من المطولات. نعم. جزاكم الله خيرا.